رجعت ريما بعد التغيير الحكاية دي ما شفناها كتير اهي رجعت ريما بعد التغيير الحكاية دي ما شفناها كتير كرباج مرفوع وكلام ممنوع والناس بتموت برصاص وبجوع وهي رجعت ريما طب رجعت ليه اصل المنحوس كان عنده فانوس وعيال جدعان سابهم للسوس اصل المنحوس كان عنده فانوس وعيال جدعان سابهم للسوس معرفش يسوق من غير ما يدوس خيش في خازوق معمول مخصوص معرفش يسوق من غير ما يدوس خيش في خازوق معمول مخصوص شافته ريما واتقلبت بعد